أنا رمضان اللي طاف وربيت أول رمضان، أول يوم رمضان، وما صمت يعني ما قضيت زين، وما قضيت لأني كمان بسبب الحمل، يعني كنت في ظروف إني حامل جديد وما قدرت أقضي. نعم فناوية إن شاء الله يعني أقضي في الشتاء، الحين بس خلص رمضان إن شاء الله ناوية أقضي في الشتاء. نعم بس هل يجوز أصوم الستة من شوال؟ كم عليك من أيام؟ علي شهر كامل، يعني أنا شهر ربيت أول كامل. رمضان. أها ورمضان هذا كم عليك؟ ما علي شيء ما هذا عليك الحمد شيء، لله. خلاص صومي 6 من شوال، ما عليك بأس، ثم إن شاء الله اقضي ما عليك من رمضان السابق وأطعمي عن كل يوم.